كانوا يعملون في صيام، في صلاة، في ذكر، في جهاد، في صدقة وإنفاق، كانوا يعملون ويخفون، كانوا يعملون ويحقرون أنفسهم، كانوا يجتهدون في الطاعة والعلم والعمل، ويكرهون أن ينسب إليهم شيء من ذلك. هذا كان شأنهم. أما ما الذي حدث بعد من جاء بعدهم؟ الذي حدث مع من جاء بعدهم هو ما قاله الفضيل ابن عياض رحمة الله تعالى عليه، قال: أدركنا أناسا يراؤون بما يعملون، أدركنا أناسا يراؤون بما يعملون، والآن صاروا يراؤون بما لا يعملون. والأمر كما قال القائل: أعربنا في القول، أي أفصحنا فيه وبينا وأكثرنا منه. أعربنا في القول وأخللنا في العمل، حتى أصبح إخلاصنا يحتاج إلى إخلاص. إذا اطلع الخبير على الضمير فلم يجد في الضمير غير الخبير، جعل الخبير فيه سراجا منيرا. لكن عندما يطلع الخبير على الضمير فيجد فيه الشركاء المتشاكسين، ويرى فيه طلبا للدنيا ورغبة فيما عند الناس وحرصا على الشهرة والسمعة وطلب المحمدة من الخلق، صار القلب مظلما فلا حياة فيه، فيظن صاحبه أنه على شيء وهو ليس بشيء.